ونشأت في اليمن وقد عهدت حكمه قليلا تلك الطائفة السبائية التي غلت في حبه حتى ارتفعت به إلى مرتبة التقديس، وانتثرت في مصر وفارس بذور تلك الشيعة الفاطمية والإمامية التي ظلت كامنة في تربتها حتى أخرجت أطرافها بعد أجيال، وشذت الشام لأنها كانت في يد معاوية، وشذت أطراف من العراق أول الأمر لأنها كانت في يد طلحة والزبير. ولم يشذ عن هذه القاعدة بلد من البلدان الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، فلولا أن سواد الناس لا يعملون بغير عصبة من القادة، وأن العصب من القادة كانوا كلما وجدوا في بقعة من البقاع وجد معهم النفع والاستغلال، لقد كانت محبة أولئك السواد أنفع له من عصب معاوية أجمعين. فأغلب الظن كما أسلفنا أن عليا كان يخسر هؤلاء باتباعه سياسة الدولة الدنيوية ولا يكسب العصبة التي ناصبته العداء، وأيقنت أنه حائل بينها وبين ما طمحت إليه من الصولة والثراء. وعلى هذا تقدير المقدرين أن عليا يؤاخذ لاجتنابه هذه السياسة، وأنه لو اتبعها لكانت أجدى عليه، وليست هي أجدى عليه لو اتبعها، ولا هو على اجتنابها بملوم. وتفضي بنا هذه التقديرات جميعا إلى نتيجة واحدة نلخصها في كلمات وجيزة، ونعتقد أنها أعدل الأقوال في وصف تلك السياسة التي كثرت فيها مطارح النقد والدفاع. فسياسة علي لم تورطه في غلطات كان يسهل عليه اجتنابها باتباع سياسة أخرى، وهي كذلك لم تبلغه مآرب مستعصية كان يعز عليه بلوغها في موضعه الذي وضع فيه وعلى مجراه الذي جرى عليه، فليست هي علة فشل منتزع ولا علة نجاح منتزع، أو هي لا تستدعي الفشل من حيث لم يخلق ولا تستدعي النجاح من حيث لم يسلس له قياد. ورأينا في سياسته فهما وعلما، ولكننا لم نرى فيها الحيلة العملية التي هي إلى الغريزة أقرب منها إلى الذكاء، فكان نعم الخليفة لو صادف أوان الخلافة، وكان نعم الملك لو جاء بعد توطيد الملك واستغنائه عن المساومة والإسفاف، ولكنه لم يأتي في أوان خلافة ولا في أوان ملك موطد، فحمل أعباء النقيضين وأخفق حيث ينبغي أن يخفق أو حيث يعيه أن ينجح، وتلك آية الشهيد.